إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان هذا مثل عمر مع أبي بكر، أو مثل عمر مع أبي بكر، لأن أبا بكر الصديق يأخذ ما يأخذه عن الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي قد عصم أن يستقر فيما جاء به خطأ، فهو لخبرته بحال صديق النبي بهذه المثابة. وكل من كان عالما بالصحابة يعلم أن عمر رضي الله عنه كان متأدبا معظما بقلبه لأبي بكر رضي الله عنه، مشاهدا أنه أعلى منه إيمانا ويقينا، فكيف يكون حال عمر وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: هذا محل القياس عند الإمام السلفي ومجراه في الباب. قياس الأولى لا التمثيل والاستقراء، وهو بهذا ناقد على من يقولون إنهم لا يجدون دليلا على صدق النبوة حتى يكون على نحو ما شرطوا، لا أن يؤسس لهم برهانا نظريا على ما يطلبون. فتنبه، يعني طريقة الشيخ رحمه الله حتى في إرادة نفس المعنى الذي يريد أن يصل إليه المتكلم فيما يقرر في كلامه، كما مر بيانه في كلام الغزالي، أفضل وأقرب إلى الفطرة وأبعد عن التكلف المذموم في الشرع. يقول: وإذا كان هذا حال أفضل المحدثين المخاطبين، يعني عمر، فكيف حال سائرهم؟ ولا ريب أن الرجل كلما عظمت ولايته وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له، كان تعظيمه للنبوة أعظم، والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجاتهم. لكن طريق الصوفية لا ينهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا بأكثره، بل عامة ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبو بكر عمر فضلا عن غيرهما أن يعلمه بدون خبرة، وإن كان عند المخبرين علم بمجمل ذلك أو أصله، لكن ما يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون خبرة أصلا. وما يوجد في كلام أبي حامد وغيره من أن الكشف يحصل ذلك، وقول القائل أن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع ليس بسديد، بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان بالغيب، ولا يتصور أن الولي يعطى ما أعطيه النبي من المشاهدة والمخالطة. قلت: هذا التعليق والبيان واجب في هذا المحل، بعدما أورد كلام الغزالي على طوله وما فيه، فتأمله، فإن الذي يقرأ كلام الغزالي يتوهم أن الذي يكون للرجل في خلوته من المشاهدة والكشف من جنس ما يوحى به للنبي عليه السلام، والشياطين تزين لهم هذا. لماذا يتوهم ذلك؟ لأن الغزالي قدم الأمر في قالب قياس التمثيل. أنت تجد في الخلوة ما يزول به من نفسك امتناع وقوع نظيره للرسول، فتجوز له بمقدار يعني تجوز له بمقدار ما تجد. خلاص، انت يعني تجد في الخلوه ما يزول به من نفسك امتناع وقوع نظيره للرسول. خلاص، انت اذا كان ده يعني لو كان هذا رسولا فلابد ان يكون على الاقل عنده نظير هذا، فتجوز له بمقدار ما تجد. وهذه وظيفه قياس التمثيل وغايته. انت ما تقدرش تقول ان هو من باب اولى يكون عنده اكتر، لا، الاولى ده قياس، ده هذا نوع اخر من نوع القياس. الشيخ يقول هنا: فمن وجد في خلوته وحيا بتشريع جديد فليعلم أن ما أوحى إليه شيطان. خلاص، الأمر والنهي بما لم يأتي به الرسول أو بخلاف ما جاء به الرسول، كما يقع لأكثر هؤلاء ويقولون قد بلغنا به الذوق والعرفان، ويعني حصلنا على شيء مما يكون في مقام النبوة، فليس هذا من الكشف ولا التحديث ولا من الكرامات ولا من النبوة في شيء أصلا، ولكن يعني طريقة الغزالي في تقرير المسألة قد توحي بهذا. يقول: وأفضل أولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم، وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمع أحد منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج، ولا سمع عامة الأنبياء فضلا عن الأولياء كلام الله كما سمعه موسى بن عمران عليه السلام، ولا كلم الله تكليما لداود وسليمان، بل ولا إبراهيم ولا عيسى، فضلا عن أن يكون يحصل لأحد من الأولياء. والإيمان بكل ما جاء به الأنبياء واجب، فإنهم معصومون، ولا يجب الإيمان بكل ما يقوله الولي، بل لا يجوز. تأمل كل هذا، يعني يتخلص الشيخ رحمه الله من مقتضيات التمثيل الذي التمثيل الفلسفي الذي تكلم به الغزالي. يقول: فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سب نبيا من الأنبياء قتل وكان كافرا مرتدا بخلاف الولي. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فإن قيل ففي قراءة ابن عباس ولا محدث، قيل هذه القراءة ليست متواترة ولا معلومة الصحة ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين، وإن كانت صحيحة فالمعنى أن المحدث كان في من كان قبلنا وكانوا يحتاجون إليه، وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه كذلك وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم. يشوف الشيخ حتى رحمه الله يعني إذا رد، وهذه طريقة أهل العلم، يعني إذا وجد المخالف يحتج بقراءة من القراءات أو بأثر من الآثار أو بحديث من الأحاديث وهو عنده ضعيف وهو عنده مردود أصلا، وربما يكون هذا محل اتفاق بين جماهير العلماء أنه مردود أو ضعيف، فلا يفوته أن يرد حتى مع فرض احتمال أن يورد الرد والجواب، حتى مع فرض احتمال أن يكون هذا المستند الذي يستند إليه المخالف صحيحا، يعني حتى لو قدرنا أنه صحيح فجواب ذلك أن يقال كذا كذا كذا. واضح؟ لأنه حريص على أن، يعني هذه طريقة العلماء، على أن يوصد أبواب الباطل من كل طريق يمكن أن يدخل منه. فمن طريقة العلماء إذا ردوا على شبهة يستند فيها إلى أثر ضعيف أو حديث متكلم في صحته أو ما شاكل ذلك، أن ينظروا في فرض صحتها أولا، فإن استطاعوا لها جوابا على ذلك الفرض قالوا كما قال الشيخ هذا لا يصح، وإن صح فلا يفيد الباطل وإنما توجيهه أن يقال كذا وكذا. هذه الطريقة. ولا يؤخذ من قولي رحمه الله ليست متواترة ولا معلومة الصحة، فلا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين، أنه يمنع من الاحتجاج بغير متواتر في أصول الدين. وانتبه، من هذا الأصل معلوم أن الشيخ كان ينقضه على أصحابه ولا يقرهم عليه، وإنما المقصود أن ما لا تعلم صحته لا يجوز الاحتجاج به في العقائد خلافا لفضائل الأعمال، فإن الضعيف ما لم يكن ضعفه قادحا يعني يعمل به على قول بعض الأصوليين، وإن لم تعلم صحته تحريا للفضيلة وكراهة لفواتها إن قدرنا أن كان الحديث صحيحا يعني، ولكن أخطأ المجتهد بتضعيفه يعني. واضح؟ والحق أن هذه القراءة مردودة بالإجماع، لأن القراءة المقبولة إنما هي ما يوافق الرسم العثماني كما هو معلوم، وهذه تخالفه من كل وجه. كلمة زيادة كاملة يعني. يقول الشيخ: ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم نبي واحد، بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الآخر، وكانوا يحتاجون إلى عدد من الأنبياء ويحتاجون إلى المحدث، وأمة محمد أغناهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء والرسل، فكيف لا يغنيهم عن المحدث؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر، فعلق ذلك بإن ولا يجزم به، لأنه علم استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غير من الأنبياء، سواء كان فيه محدث أو لا، أو كان ذلك لكمالها برسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم، وهؤلاء كبعض في أمته عن الأمم قبلهم. والحقيقة الشيخ في هذا الموضع يعني يقرر مسألة لا أدري ما دليله عليها رحمه الله، أنه كان الأمم قبلنا لا يكفيهم نبي واحد، بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الآخر وهكذا. يعني هذا ليس يعني في الواقع، أن المعلوم أن النبي يبعث لأمة معينة والأمة تعتمد عليه فيما يأمرهم الله به وينهاهم، فينتهي الأمر عند هذا، لا يحتاجون إلى غيره، إن هم اتبعوه نجوا وكان هذا كافيهم بإذن الله تعالى. يعني ظواهر نصوص الكتاب والسنة كلها على أن الأمة إذا بعث فيها رسول كفاها وقامت به الحجة، وكان يعني الأمر منتهي عند هذا، فهذه مسألة الحقيقة فيها نظر يعني. لكن هو لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أغنى الله به تبارك وتعالى مش قريش فقط وقوم قريش فقط الذين بعث فيهم، لا أغنى به العالمين إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم عن أن يحتاجوا إلى من يتصلوا بهم أو يتصلوا بالوحي لأن يخبرهم بما في الغيب وهذه الأمور أو بعلم من الله عز وجل كما عند الرافضة من شكلهم. لا، هذا الأمر انتهى. لعله يقصد أنه يعني انتهى باب النسخ يعني في الشرع، كان الأنبياء يأتي بعضهم بما ينسخ ما كان عند السابقيه، لكن بعد الرسول لا يقع ذلك ولا يحتاج إليه أحد من الناس. فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من فضله أن شريعته ناسخة لكل الشرائع ولا ناسخ لها، لا ناسخ لها، وما يأتي به الوحي يعني على محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي بعده أحد ينسخه أبدا بوحي آخر. هذا وإن كان يقع للأنبياء السابقين لكن لا يقع مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واضح. فهذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام. فلعله رحمه الله لو حرر الكلام على هذا الوجه لكان أبين وأقوى بالمطلوب، والله أعلم. يقول الشيخ: وقد وقع في كلام أبي حامد وغيره نحو من هذا في مواضع أخر، حتى ذكر فيما يتأول وما لا يتأول، أو ذكر الغزالي يعني فيما يتأول وما يتأول أن ذلك لا يعلم إلا بتوفيق إلهي يشاهد به الحقائق على ما هي عليه، ثم ينظر بقى يعني هذا الذي يشاهد في السمع والألفاظ الوردة فيه، فما وافق مشهوده أقره وما خالفه تأوله. وذكر في موضع آخر أن الواحد من الأولياء قد يسمع كلام الله سبحانه كما سمعه موسى بن عمران وأمثال هذه الأمور. ولهذا تبين له في موضع آخر إن طريق الصوفية لا تحصل مقصوده، لا تحصل مقصوده، فطلب الهدى فطلب الهدى من طريق الآثار النبوية، وأخذ يشتغل بالبخاري ومسلم، ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواله، وكان كارها ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور، من نحو هذه الأمور مما أنكره الناس عليه. قلت: هذا والله ما نرجوه له، نرجو أن يكون قد مات كذلك، نرجو هذا. يعني في أناس نعرفهم يبغضون أهل الفضل، يبغضونه ويبغضون الخير للعلماء، يبغضون الخير لمن كان لهم فضل على الناس وكان لهم خير قدموه للناس، بغض النظر عن يعني ما كان عندهم من مؤاخذات ومن أخطاء ومن انحرافات وكذا. يكرهون الله، أنا أقولها صراحة، يكرهون أن يثبت لأحد من هؤلاء الذين ثبتت في حقهم البدع والضلالات المخرج من أهل السنة، بل ربما الزندقات التي تخرج من دائرة الإسلام بالكلية، يكرهون أن يثبت لهؤلاء ما يبرئهم من هذا، أو تثبت براءتهم من هذا. أنا شخصيا لا أعلم هل يعني صح إسناد هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ابن تيمية من توبة الغزالي في آخر أيامه وانكبابه على البخاري ومسلم وعلى تعليم السنة وندمه على ما ألف في سابق أيامه من الكلام وكذا، لا أدري هل ثبت هذا فعلا بالسند الصحيح أم لا. لكن الفرق بين أهل السنة وبين أهل الأهواء الحدادية والحرورية التي تأكل النار بها قلوبهم هداهم الله، الفارق بيننا وبينهم أننا نحب أن يثبت هذا لهؤلاء، نحب هذا. إحنا لو دورنا حندور حنلتمس إحنا نثبت هذا، ندور على دليله، ندور على ما يدل عليه، مش نبتدي الأول بأننا معتقدين أن هذا لا ده لا يمكن أن يكون قد ثبت. ليه لا يمكن؟ لا يمكن قطعا. لكن هم لا يريدونه أن يثبت، لا يريدونه أن يثبت، يريدون أن يتصدروا في الناس بأنهم هم الذين لعنوا فلان ولعنوا فلان ولعنوا علان وأمروا وأفتوا بإحراق كتب. هم بقى إيه؟ هم يريدون أن يظهروا أنفسهم بين العوام والجهال من أتباعهم أنهم بهذا أصحاب غيرة على الدين وأصحاب حمية على أسماء الله وصفاته. يعني رجل محمد بن شمس الدين هذا في فيديو من فيديوهاته المشهورة يعني يقول لك: إمام وكذب على الله، إمام وكذب على الله، وإيه ويكبره كده عشان يرعبك يعني عشان يوقع الرعب في قلوب الناس. لكن كذب على الله وكذب على الله، وإيه يقول لك: ليس في شيء من أفعاله، في صفاته، كذب على الله في صفاته، ويكرر وكذا، ثم يتبرأ بعد ذلك هو من هذا الذي يعني سجل عليه. يعني بعد كده لما قوبل به ووجه به والناس ابتدت تقول له تحتج عليه بأنه يعني قال هذا الكلام فعلا، لا بقى ايه بيتملص، بيحاول ايه يفر منه، يحاول يقول: لا ده انا ما كنتش قصدي كده، ده انا بقول ده انتم انتزعتوا الكلام من سياقه ومش عارف الى اخر هذا الهذيان الذي يعرفه من تابعه هذا الرجل. يعني فهم طريقتهم كده، هم يريدون ان يظهروا انفسهم انهم اكثر غيره من من من من كل الناس اللي حوالينا دول على الدين وعلى الاسماء والصفات. لكن الغيره على الاسماء والصفات يا جماعه والغيره على عقيده المسلمين ليست تقتضي هذا الذي انتم عليه اطلاقا، بل تقتضي خلافه. قد بينا ذلك في كثير واضح. أهل السنة الصادقون يحبون الخير للناس والله، ويرفقون بهم ويحبون لهم الهداية، ويحرصون على إدخالهم في حظيرة أهل السنة وليس إخراجهم منها. يعني أنتم بتمارسوا الدعوة إلى الله علشان تخرجوا العلماء والأكابر كلهم من السنة، يعني أنتوا ده هدفكم، يعني ده اللي أنتوا عايزين توصلوا له، يعني ده أقصى حاجة، أقصى ما طمعكم، أقصى ما تطمحون إليه أن يكون أنتم بس فقط، أنت وصاحبك وشيخك مثلا ولا حاجة وشوية العيال اللي تحتيك، هم دول بس الذين وافقوا السلف، وما بينك وما بين السلف كل القرون التي انصرمت فيما بين ذلك ما كانش فيها سلفي ولا فيها عالم من علماء أهل السنة يعني يستحق الالتفات إليه، أو حتى يعني يستحق أن يترحم عليه. هناك من جنحوا إلى هذا الذي نقول، يعني وإلى ما هو أشد منه، ما هو باب مفتوح منزلق، من ولجه انزحلق عليه لغايه الاخر، خلاص خد الزحليقه لغايه اخرها، مساله وقت. يا اما ربنا سبحانه وتعالى ينجيه ويخرجه من هذه الزباله جمله بالكليه، وهذا وقع لاناس اعرفهم بفضل الله، يا اما حيمشي وراه لغايه الاخر، لغايه ما يوصل بقى للغلوش، لغايه تكفير البخاري رحمه الله وتكفير احمد. هناك من يكفر امام احمد والله، وهذا وقع ورايته، ولا حول ولا قوه الا بالله. فنحن أهل السنة نحب الخير للناس، نحب لهم النجاة، نحب أن يكونوا قد نجوا، نحب أن يكونوا قد نجوا. خلاص، يعني احنا نكره ما نكرهش، هو احنا ربنا سبحانه وتعالى بعثنا رحمة، بعث رسولنا رحمة للعالم، رحمة يا جماعة، رحمة مش نقمة ولا نار على الخلق، لا رحمة. واضح. فالشيخ هنا ابن تيمية رحمه الله قبل هذا الأثر أو هذه الأثار، وقبل هذه الروايات واستند إليها وبنى عليها ترحمه على الرجل، على الرغم من أنه في موضع كان بيشدد عليه جدا في الرد عليه، لكن كان يترحم على الغزالي، كان يترحم على الغزالي. ووقع الأمر أن الأمة تلقت هذا، يعني أهل السنة تلقوا هذا الخبر أو هذا الأثر بالقبول. ما عرفنا قبل ابن تيمية ولا بعد ابن تيمية من أنكر أو استنكر أو كذب أو طعن في دعوة توبة الغزالي في نهاية عمره، ما حصلش. هل عند أحدكم من دليل على هذا؟ يا من يعني ترون أننا نميع ويعني لا نغار على دين الله ولا على العقيدة ولا على الأسماء والصفات، وإننا والتاني اللي بيقول لك أنتوا مدجنة ومش عارف إيه وبتاع. طب يا حبيبي، إحنا مدجنة وإحنا فينا وفينا. أنت هل عندك ما من يعني من القرون التي مضت ما بين الغزالي وبين ابن تيمية في بينهما، هل وجدت وقع فيه عالم واحد فقط كذب توبة الغزالي؟ كذب هذه التوبة، كذب هذا الخبر أو طعن فيه أو قال إنه لا يثبت؟ لا، مفيش. يبقى إذن الشيخ الإسلام هنا رحمه الله يستند في هذا مش لمجرد أن الأثر موجود، وإنما يستند إلى تلقي أهل السنة له بالقبول، تلقي أهل السنة من قبله من بعد الغزالي لغايته هو هذا الخبر بالقبول. ده دليل عنده أن الرجل تاب فعلا، دليل هو يعد كذلك، وإلا ما أورده في هذا الإيراد. هذا الرجل ليس يعني رحمه الله من الذين يتهاونون في الأسانيد ويتهاونون في إثبات الآثار أو الأحاديث التي يستندون عليه في كلامهم أبدا. يقول الشيخ: حتى قال المنزوري وغيره ما معناه إن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة فينقص قدرها أو نحو هذا، وكذلك ما ذكره من أن نبوة انفتاح قوة أخرى فوق العقل، يعني الغزالي قال هذا. ولا ريب أن هذا مما يكون للنبي، وليست النبوة قوة تدرك بها الأمور، ليست النبوة قوة ذاتية كما عند الفلاسفة، ومر هذا الكلام. وإنما يشبه هذا أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الفيض دائم من العقل الفعال، وإنما يحصل في القلوب بسبب استعداد الأشخاص، استعدادهم لتلقي هذا الفيض. يعني مسألة طبائع، مسألة قانون طبيعي، أنه في فيض وفي ناس بتتولد عندها استعداد لتلقي هذا الفيض فتبقى أنبياء، فخلاص تقول إحنا أنبياء، مش قضية إرادة ومشيئة إلهية واختيار واصطفاء وهذه الأشياء، لا لا لا خالص. وبالتالي الفيلسوف بيدور ويحرص ويحاول أنه يجد، هل يا ترى ممكن يوصل أن يكون عنده هذه الخاصية ولا لا، أو الفيلسوف يعتقدون أنه عنده هذه الخاصية فعلا، بل عندهم هو أفضل منها أصلا في عقولهم، قدرات ذاتية تقوم بعقولهم تكشف لهم الغيبيات والحقائق على ما هي عليه من غير ما يحتاجوا، لأن هم يبقى في بقى طريق نفسي يقع في نفوسهم يوهمهم أو يشعرهم بأن في وحي بيكلمهم، بيشوفوا أشياء وبيشوفوا كل الحاجات اللي شايفينها خيالات. يعني هذا الرجل عندهم ده مريض اللي بيشوف هذه الأشياء أو بيدعي أنه يراها. إحنا الأمور دي بتنكشف لعقولنا من غير ما نوهم نفسنا بأن حد كلمنا وأوحى لنا بها إلينا وهذه الأشياء، فإحنا أحسن، إحنا أفضل. واضح. وهذا ما كان يتربى عليه الفلاسفة في الحقيقة في المدرسة اليونانية القديمة. هذا راجع إلى التأسيس القديم للمدرسة اليونانية، مدرسة الفلسفة اليونانية في الأصل كان كما بينا في غير موضع الفيلسوف فيها يربى على أنه أنت فعلا أنت عقلك هذا يكشف لك ما لا يراه الناس، يعني كما في حتى في أمثلة الكهف أو الأليجوري أوف ذا كيف المشهورة بتاعت أفلاطون، أنه الراجل ده يعني وضع في نفسه طبع ما أو ركب في نفسه طبع ما جعله يقدر على استخدام عقله في كشف ما لا يراه الآخرون وما لا يستطيعون أن يروه، ما لا يستطيعون أن يروه فيعتمدون عليه ويتبعونه حتى يعني إيه يبين لهم ما لا يعلمون ويكشف لهم ما لا يعلمون. هو مش هيقدروا يفكروا زيه، مش هيقدروا يستنبطوا زيه، وإن وحتى يعني حتى إن ردوا عليه فهو لا يعبأ بردهم ولا يعبأ ب ب ب ب هو إذا كانوا عنده جهال وأدنى من يكونوا من في زمرة الفلاسفة فلا يعبأ ولا يلتفت إلى اعتراضاتهم، هو لا هم لا يفهمون. وهذا حتى إلى اليوم ما زلنا نراه في كثير من المستكبرين من هؤلاء، يقول قائلهم أن هؤلاء لم يبلغوا أصلا يفهموا ما أقول حتى يردوا عليه، أو حتى إيه أو حتى لم يبلغوا، مش مسألة إن هو لو حد فهمه هيفهموا، لا هم ده لم يبلغوا إن هم أدنى عقلا أصلا لم يفهموا. زي ما كان حتى ريتشارد دوكنز بيتكلم عن نظرية داروين في بعض كتبه، يقول إنه المسألة في حصل يعني داروين عمل رفع للوعي البشري، عمل conscious raising كما سماه بالعبارة بتاعته، يعني رفع وعي الناس مكنهم من أن يفهموا أمورا ما كانوا يفهموها قبل أن يبينها لهم. هؤلاء الناس أنا بتصحوه حتى في صريح كلامي يقول أنا لا أرجو أن كثيرا من الناس يقبلونها لأنه عقولهم أضعف أن يقبلوها، لكن ربما يكون في سبب تطوري أصلا لهذه القضية، يمكن بعد مثلا 200 سنة أو 300 سنة في المستقبل، 500 سنة 600 سنة ولا حاجة، يولد بشر أكثر تطورا وترقيا في العقل فيفهم فيقبلوا من نظرية داروين ما رفضه هؤلاء وما زعموا أن عقولهم لا إيه لا تشعر به أو لا أو لا تستسيغه أو لا تراه معقولا أو مقبولا. يعني شوف الكلام بيوصل لفين، كبر هؤلاء يصل بهم إلى فين، إن إحنا انكشف أو عندنا طبع ذاتي يرفعنا فوق الكافة ويجعل عقولنا أقدر أن ترى ما لا يراه أحد ممن سوانا، والناس اللي هي عندهم نفس الملكة بتاعتنا دي هم اللي ممكن بس يفهموا إحنا بنقول إيه، لكن الناس التانية هؤلاء إيه لا خير فيهم، هؤلاء لا علم فيهم، هم مضطرون لاتباعنا ومضطرون لتقليدنا ويتبعون كما يتبعوا يعني بالضبط كما يتبعوا أتباع المرسلين الرسل كما يتبع بالضبط هو كده، لأنه ده وحي جاي لنا إحنا تلقيناه في عقولنا بسبب الملكة المركبة فينا هذه، غيرنا لا يستطيع أن إيه أن يتلقاه ولا يستطيع أن ينتفع بهذه الأمور. واضح مسألة الفيض، شوف يا جماعة يعني شوف مسألة الفيض هذه بيظهر من تتبع يعني أثرها حتى في كلام كثير من المعاصرين، من حيث لا يلتفت كثير من الناس أصل هذه المسألة كما بينت في موضع من قبل وفي غير موضع، أن الفلاسفة يعتقدون أن الذي يحصل لهم انكشاف أو كشف عقلي، مش مسألة أنه بيقيس وبيفكر وبيرجح وربما يصيب وربما يخطئ وشرف إيه بتاع، لا لا لا لا لا، إذا تكلم عن الموجودات بإطلاق وضع تصوره لهذا الذي يكون فيها بأقيسة معينة وقعت في نفسه، طبعا ما فيش حد يقدر يرده عليه، خلاص انتهى، أنا انكشف لي هذا، أنا رأيته خلاص كشف لي، اطلعت على ما في عالم المثل بحاسة خفية مثلا في نفسي ليست عند غيري، فأنا طبعي يمكنني من هذا، فإن لم تكن موافقا لي فليس عندك هذا الطبع، يبقى أنت إيه يبقى أنت غلط بالضرورة بمجرد أنك أنت خالفتني، يبقى ضرورة العقل تأتي شوف منين فيما يزعمونه من مثل هذه الأمور، يعني مجرد نظريات ومجرد افتراضات وتخمينات في من أوهى ما يمكن أن يرد على قلب إنسان، من أوهى ما يمكن أن يرد على العقل، كلام لأرسطو ولغيره والأفلاطون ولغيرهم، كلام والله تقرأه وتضحك، يعني كيف سوغت عقولكم هذا الهراء، كيف سوغته كيف قبلته. لا هو معتقد أنه الكلام ده مش وقع له كده مجرد يعني هو بيفكر وبيخمن وتعالى. لا ده في حاجة دخلت إلى نفسه كشفت له ما في عالم المثل مثلا كما عند أفلاطون، أو شيء اتصل به من الفيض كما عند أرسطو خلاه وصل إلى هذه الذي هو يقوله. وإحنا مش أي عقل عادي ممكن يفكر فيوصل للي إحنا شايفينه ده، لا واضح من أين جاء كبرهم. فعموما هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هذا ما علقنا عليه أنفا في سياق كلام الغزالي، أنه مضى في طريق لو أكمله الغزالي لقال بعين مقالة الفلاسفة في أن النبوة إنما هي طبع ذاتي مكتسب، طبع نيتشر، وهي جارية على أصلهم في أن الرب لا يخلق ولا يفعل شيئا عن إرادة أو مشيئة تخصه أصلا كما ذكرنا، بل كل ذلك يفيض منه وجوبا وضرورة، زي ما شعلة النار لا بد أن يفيض منها الضوء. طبعا هو مش ضرورة حتى، يعني حتى هذا ليس إيه، ليس من ضرورة النار أن تحرق، وليس عقلا، وليس من ضرورتها، من ضرورتها العقلية أن تضيء، أو تضيء بالأصفر مثلا، حتى احنا رأينا نارا تضيء بألوان أخرى، لكن يعني نقصده إنه هي ليست ضرورة عقلية، وإنما هي ربنا سبحانه وتعالى ركب فيها بمشيئته وإرادته هذا الطبع الذي يرفعه إذا شاء وقت شاء وقتما شاء سبحانه وتعالى. خلاص. فعموما النبوة على مذهبهم صفة نفسية طبيعية تركب في الإنسان، زي ما يعني على سبيل الإيه، على سبيل الخصائص الذاتية، فيتفق لصاحبها أن تفيض على نفسه بعض القوى الإلهية المزعومة، فيرى ما يرى ويسمع ما يسمع ويخيل إليه ما يخيل إليه كمان مما لا يكون لغيره كمان. خلاص. يقول الشيخ: وليس هذا مذهب المسلمين، بل ولا اليهود ولا النصارى، بل هؤلاء كلهم، أي أهل الكتب الثلاثة المسلمين واليهود والنصارى، كلهم إلا من ألحد منهم متفقون على أن الله سبحانه خصص موسى بالتكليم دون هارون وغيره، وأنه يخص بالنبوة من يشاء من عباده بالمشيئة. يقول: لا أنه بمجرد استعداده تحصل له، لا، مجرد استعداده يفيض عليه العلوم من غير تخصيص إلهي، لا. وهنا صار الناس ثلاثة أصناف: صنف يقولون ليست النبوة إلا مجرد إنباء الله تعالى للعبد وهو تعلق كلامه، كما يقولون أن الأحكام الشرعية ليست إلا مجرد خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم، من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم، لا، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. خلاص. وكذلك يقول هؤلاء: ليس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة. وهذا يقوله طوائف متكلمة أهل الإثبات القدريين، أصحاب جهم وابي الحسن وغيرهما، الذين يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب وحكمته وحكمه، عفوا، في فعل الرب وحكمه، إذ المتفلسفة يقولون بالطبع والعلة الموجبة، والمعتزلة يقولون بالاختيار المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها في التعديل والتجويز ونحو ذلك. قلت: هو ما أدى بهم إلى إيجاب الأصلح عليه سبحانه في مسألة التحسين والتقبيح يعني؟ قالوا: صحيح إنه لا يفيض منه الخلق فيضا طبيعيا لا إرادة له فيه، ولكنه لا سلطان له على الباطل والشر، وإنما يريد بالضرورة ما هو أصلح وأحسن للعبد. ومنه دخلت عليهم القدرية، فقالوا: لا يخلق أفعال العباد، بل هم يخلقونها، لأنه لو كان خالقها لكان هو فاعلها، إلى غير ذلك من شبهاتهم التي نقضها عليهم شيخ رحمه الله في غير موضع، ونقضها تلميذ ابن القيم رحمه الله الإمامين. وهنا الحقيقة يعني لفتة أصولية طيبة قررها الشيخ، يعني جدير أن ينبه عليها. يقول كما يقولون إن الأحكام، هو قالوا إيه يعني، صنف يقولون ليست النبوة إلا مجرد إنباء، ليست إلا مجرد إنباء الله تعالى العبد وهو تعلق كلامه، يعني من غير أن يكون لهذا العبد صفة فيه هي التي يعني أوجبت، أو هي التي اقتضت أن يخصص بهذا الذي نزل له من فضل الله تبارك وتعالى. لا، هو هي المسألة إنه هذا يشبه الشيخ بمقالة من يقولون من المتكلمين أيضا أن الأحكام الشرعية ليست إلا مجرد خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم. هذا الكلام كلام من؟ كلام الذين ينفون الحكمة الإلهية، ينفون الحكمة والتعليل الإلهي. لا، هو خلاص نزلت الأحكام تخاطب المكلفين بما يريده الله تبارك وتعالى وانتهت القضية، ما فيش بقى صفات ومعاني معينة هي التي من أجلها اختص هذا الفعل بهذا الحكم مثلا، أو لا، يعني هذا الأمر. والأشاعرة في الحقيقة متناقضون في هذا، في هذا المذهب، وعندهم فيه فساد، لأنه وفساد كبير، هو يعني تجده في كلام يثبت الحكمة يقول لك: مستحيل أن يفعل الله شيئا عبثا، وعاد الله، الله منزه عن عبث، لابد عنده من حكمة لكل شيء. لكن إذا كلمت طب إيه هي الحكمة دي، ما معنى الحكمة دي، هل هي علة، هل هي سبب قام في نفسه سبحانه وتعالى، فمن علم عنده ومشاكل ذلك، فاقتضت أن الله تبارك وتعالى يختار كذا ويريد كذا، ولا ايه؟ لا، هو عنده بقى المشكله دي، ان ازاي اقول ان في حاجه قامت بنفس الله عز وجل قبل الفعل فاقتضت الفعل؟ لا، ما اقدرش، خلاص، دي عله، والعله تقتضي التسلسل، الى غير ذلك من الايه، من السفه اللي عندهم في هذا الباب. فان هذا تناقضه، ولهذا عندهم في هذه المساله كلام يعني شديد التناقض في الحقيقه. يعني مثلا يقول السنوسي فيما يعني في بعض كتبه، يقول ايه: ويستحيل الله تعالى ان يتصف بالاغراض في الافعال او الاحكام، والاغراض جمع غرض وهو الباعث لمراعاه المصالح ودفع المفاسد، لان ذلك بالنسبه الى ذاته محال، محال ان يقوم بها باعث. ايه الباعث ده؟ يعني ايه باعث؟ ما هو سبب، ما هو علم واراده. طب ما هي الاراده ايه؟ ما هي الاراده باعث. اليست الاراده باعثا؟ اليست الاراده مشيئه والمشيئه باعث؟ المشيئه اليست تثبتون المشيئه؟ يقول لك لا، احنا ما نثبتش المشيئه. المشيئه اذا كانت حادثه تحدث قبل الفعل اقتضت التسلسل، هذا كلامهم. ولهذا نجعلها قديمه، وبنقول بقى تعلقات. يعني اذا وقع الفعل تعلقات تقع عند حدوث التعلق. ايه هو التعلق اللي بيحدث ده؟ طيب ما هو يحدث منفصلا تماما عن ذات الله عز وجل؟ يبقى ما فيش مشيئه. هيحدث في الهواء، هيحدث في الفعل نفسه، هيحدث فين، هيحدث ازاي هذا التعلق؟ فهو فهنا هذا هو تناقضهم وفسادهم. هو يثبت الحكمه وينفيها في نفس الوقت، يثبت المشيئه وينفيها في نفس الوقت، يثبت الفعل وينفيه في نفس الوقت. واضح مذهب شديد التناقض في الحقيقه. يقول: اذ لا يحتاج الى جلب منفعه ولا دفع مضره، لانه هو الغني عن كل ما سواه. طبعا ماشي، ما احنا سلمنا بان الله تبارك وتعالى لا يحتاج الى جلب منفعه ولا الى دفع مضره، لكن انت لا تستطيع ان تنفي انه يفعل ما يفعل لحكمه ولمشيئه ولرضاها. طب ما هو على كلامك هذا يقتضي ان يكون بقى كل من فعل فعلا لمشيئه كان محتاج، خلاص. واذا وبما انه ليس هناك دفع، ليس هناك ما يدعوه ليدفع مضرة أو يجد منفعة، فإذا لا يفعل المشيئة، خلاص يبقى تنفي المشيئة خالص، بل تنفي الفعل بالكلية كما هو مسلك المعتزلة، وتريح دماغك خلاص. ما هو أنت مضطر لهذا. فمن تناقضهم يعني تجد الباجوري مثلا يقول: واعلم أن أفعاله تعالى وأحكامه إن كانت منزهة عن الغرض لكن لا تخلو عن حكمة. لأن الباجوري لما علق على كلام السنوسي اضطر أن يقول كده، أنت واخد بالك؟ اضطر أن هو يقول انه لا، ما نقدرش ننفي الحكمه، وما نقدرش ننفي لانه الحكمه بيقول بقى هو بقيت كلامه: منزهه غرضك ان تخلو الحكمه وان لم تصل اليها عقولنا، لانها لو لم تكن لحكمه لكانت عبثا وهو محال عليه تعالى. شوف ازاي عمالين يتحدفوا بين المحالات مش عارفين يخرجوا منها. لانه انت اذا نفيت الحكمه اقتضى انه يعبث والعياذ بالله تبارك وتعالى، واذا اثبتها اقتضى الامر ان يكون ايه في نفسه تقوم حوادث، تحل حوادث في نفسه، انه في حكمه في كانت باعثا خلاص. فطبعا عايز يتخلص من باعث ده، فلما حاول السنوسي يتخلص من هذا الامر قال لا ده محال، اصل ده غرض والاغراض فيها حاجه وفيها تجلب وفي مضره تدفع، وهذا الله تبارك وتعالى منزه. ماشي، سلمنا بقى انه منزه عن الاغراض والحاجات وهذه الامور بهذا المعنى، ما في شك في هذا طبعا، قطعا هو منزه عن هذا سبحانه وتعالى. لكن ما انت بتثبت مشيئه ولا لا تثبت؟ والمشيئه الفعل ان وقع الى بغير مشيئه يبقى بيقع بايه؟ يبقى بيقع بالفايض الالهي بتاع الفلاسفه. واضح؟ يبقى ما فيش اصلا، ليس هناك مشيئه، ليس هناك، وفي النهايه اصبحنا زي المعتزله خلاص. هتثبت المشيئه يبقى يجب ان تثبت انها تقع او تقوم في نفسه سبحانه وتعالى عند وقوع الفعل، قبل وقوع الفعل مباشره، وتكون تعليلا له، تكون عله تامه له، مشيئه الله عز وجل. خلاص كل ما يقع من الافعال وكل ما يقع من الحوادث معلل تعللا تاما بمشيئات الله عز وجل، ومشيئه الله تبارك وتعالى سواء وقعت في نفسه اراده لها من قبل ذلك او لم تقع. يعني أراد في الماضي أنه سيشاء كذا يوم كذا في وقت كذا، فإذا جاء الوقت شاءه وفعله فعلا، كما هو التفريق بين الإرادة والمشيئة عند أهل السنة. أو لم يكن هذا الأمر يعني حاصلا فعلا، لا هي مشيئة وقعت من غير إرادة سابقة لأن تقع في الوقت الفلاني أو في الميعاد الفلاني. ففي جميع الأحوال هي أمر يحدث، لابد أن يحدث بطبيعة الحال، لابد أن يحدث. فده اللي هم بيسموه الباعث، والباعث ده بقى ممنوع عندهم، مش بقى لأنه كما الرجل بيقول السنوسي هنا أنه لا أصل ده غرض والغرض مش عارف إيه وبتاع، كل دي يا جماعة يعني ألاعيبهم في محاولة الإيه الفرار من أنهم يعترفوا بأنه مذهب المعتزلة هو الحق. إحنا مضطرين في النهاية أننا نمشي على مذهب المعتزلة، بالنسبة لنا إحنا خلاص ما أي حاجة هنثبتها من هذه المعاني لابد أن تقتضي حلول الحوادث. نخرج ازاي من مصيبه حلول الحوادث دي؟ هو ده بقى اللي عجنوا فيه وخبزوا كما ترون، من غير ان يصلوا فيه الى ايه؟ الى مخرج يعني يستقيم في العقل السوي. تناقض والله مستعان. يعني انظر مثلا هذا الكلام للمرغني رحمه الله. المرغني يقول ايه؟ الحكمه ما يترتب على الفعل او الحكم ولا يكون باعثا عليه. في حكمه ما يترتب، هو اضطر يعرف هذا التعريف كتعريف اصولي يعني للحكمه ليخرج من هذا المازق. لأنه ما عندوش حاجة تتقدم على الفعل، يعني الحكمة مش علم قام بنفس الله تبارك وتعالى، أو يعني مشيئة قامت بنفسه تبارك وتعالى فتعلل بها هذا الأمر فوقع، لا، ده شيء يترتب عنده على الفعل. وهذا يقررونه كثيرا، يعني يقولون مما يقولونه يعني انه افعال الله هي عين الحكمه، وليست الحكمه هي الباعثه الافعال، لا، الافعال نفسها هي الحكمه وهي التي تولد الحكمه خلاص، وليس شرطا في الحكمه طبعا ظهورها لنا وعلمنا به، ده ليس شرطا، لكن هذا مما يقولونه ويشتهر عنه عندهم. يعني يقول بقى المرغني ده بيقول لك ايه، الحكمه ما يترتب على الفعل او الحكم ولا يكون باعثا عليه كالركوب والزينه، فانهما الحكمه في خلق الليل الخيل والبغال والحمير، كما ذكر عز وجل في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، أنا خلقتها لتركبوها وزينة. وإنما لم تكن الحكمة باعثا على الفعل، لأن صاحبها يعلم قبل أن يصدر منه الفعل والحكم أنها تترتب قطعا على فعله وحكمه، بخلاف صاحب الغرض. شوف المقارنة السوفسطائية دي، فإنه يريد ويقصد من فعله وحكمه حصول غرضه، ولا يعلم هل يترتب غرضه عليهما أو لا يترتب. فنقول يعني ماشي، يبقى إذن الفارق بين الخالق سبحانه وتعالى إذا كان له حكمة، إذا كان له يعني خلينا نقول حتى كلمة غرض، خلينا نقول غرض، يعني مصطلح غرض هذا يعني أخرج من المصطلح وتعالى نتكلم معنا اللغوي. إن كان المقصود بالغرض يعني سبب يريد الله تبارك وتعالى لأجله أن يخلق هذا الشيء، فلابد أن يقوم بنفسه قبل أن يفعل، قبل أن يخلق سبحانه وتعالى، هو يعلم أنه إذا فعل هذا فسيكون فيه خير للناس، ولهذا فعله، ولهذا خلقهم سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يختلفوا، أن ينجي منهم من يرحمه سبحانه وتعالى بإيه؟ باتباع المرسلين، ولذلك خلقهم. مش قال كده؟ مش دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلقنا إيه؟ أنه سيقع فيهم هذا وسيرسل فيهم الرسل، لأنه يريد من قبل أن يخلقهم أن يقع فيهم ذلك، وأن يقع فيهم هذا، وأن يحصل هذا الذي يريده ويعلمه سبحانه وتعالى. فعلمه السابق ويعني والتي أن هذا سيقع لا ينفي أنه شاءه وأنه أراده سبحانه وتعالى، ولا ينفي أنه كان هذا حكمة قائمة بنفسه من قبل أن يفعل الفعل. واضح؟ لابد أن نثبت هذا، أن الحكمة من خلق المخلوقات تكون قائمة بنفس الله تبارك وتعالى، من يعني العلم بها خلاص، أنه يعلم بهذه الحكمة لديه، وأنها تكون سببا وعلة لوقوع الفعل نفسه. الحكمة مع المشيئة الإلهية مع العلم مع القدرة، إذا اجتمعت تم التعليل، صح؟ وهذا ما نعتقد، وليس لأي حادث من حوادث العالم تعليل تام إلا هذا. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعني تقتضي الحكمة والعلم عنده أن يشاء كذا، فإذا شاء هو سبحانه وتعالى يعني قدرته كاملة لا نقص فيها بحال، فكانت القدرة التامة مع المشيئة التامة اجتمع تعلل للفعل، خلاص انتهت القضية. فالحكمة تكون علما قائما بنفس الله تبارك وتعالى من قبل ذلك، فأنت ما تقدرش تدعي أنها لا تكون باعثا بهذا المعنى. خلاص باعث، لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك وأحبه، أحب سبحانه وتعالى أن يخلق عبادا يوحدونه فخلقهم. ليس هذا المعنى ده برضه، خلي بالك، هم لنفس السبب ولنفس التعليل ينفونه، أن الله تبارك وتعالى يكون قد أحب شيئا أو خلق شيئا لأنه أحبه، لأنه أحبه، أحب أن يخلق عبادا، أحب أن يخلق خلقا يوحدونه ويعبدونه، أحب ذلك. لماذا لا نقول أن الله الذي بعثه سبحانه وتعالى على أن يخلق هؤلاء وأن يخلق هذه المخلوقات على نحو ما خلقهم، أنه أحب ذلك سبحانه وتعالى، يحب هذا، إيه المشكلة يعني؟ إيه النقص في هذا؟ لا، النقص بقى أنك لو أثبتت أن في حب قام بنفسه يبقى في حادث حل فيه، وما تحل به الحوادث فهو حادث، إلى آخر هذا. حدث في نفسه أن أحب أن يفعل شيئا ففعله، وبعدين هو بقى يوجد هذا المخرج الذي يكتبونه ولا يحررونه، وإن ده لا، إن هذا يصبح بقى في هذه الحالة نقيصة من جهة إيه؟ مش من جهة إنه هو حادث، لا، ده كمان معنى تاني إضافي بيدوروا عليه، مخرج، عشان يدعون عندهم مخارج عقلية تانية غير المخرج بتاع إيه؟ بتاع المعتزلة، إنه لا، ده نقيصة من جهة إنه هذه تكون حاجة وتكون غرضا وتكون نقصا، ويكون هو يعني احتاج لأنه يفعل كذا ففعل، وسبحان الله تعالى علوا كبيرا أن يحتاج أو أن كذا. والحب يقول لك الحب ده رقة في القلب، وهذه الأمور لا تكون إلا في المخلوقات وإلى آخره، كل ده كلام فارغ. أنتم لولا ميتافيزيقا أرسطو ما قلتم بشيء من هذا. وفي الحقيقة في شبهة في هذا مشهورة، يعني قال الفلاسفة، بعض الفلاسفة انه كيف نجمع بين علم الله الازلي بكل ما كان وكل ما يكون وكل ما هو كائن من الازل والى الابد، واحاطه علم بهذا وحكمته، ايضا علم بحكمته انه سيترتب في فعله كذا على كذا، سيترتب كذا على كذا لغرض كذا او لغايه كذا او لقصد كذا، سيترتب كذا من اجل كذا، وكذا سيكون سببا في كذا، وكذا سيكون سببا في كذا، وكل هذا سيخلقه سبحانه وتعالى حين يخلقه. كيف يكون هذا الامر على هذا النحو وفي علمه كل الكاشف لا يخفى منه شيء اطلاقا، ومع هذا يصح ان تقول انه احب كذا واراد كذا وسبحانه وتعالى شاء كذا وفعل بمشيئة واراد كذا. ولهذا يعني لما ارادوا ان يردوا عليهم هلا خلاص لازم كل المسائل دي تبقى شيء واحد ازلي لا يتعدد ولا يعني يبقى في المعتزله لما احبوا ان يردوا هذه الشبهه قالوا لا ده ليس هو الا علما واحدا ازليا ليس له علاقه بالجزئيات اصلا ولا بما بترتيب هذه الحوادث البشريه، بل هو علم كامل كلي واحد يتعلق به كل المعلومات كما يقول الاشاعره بالتعلقات وهذه الامور وخلاص على كده، ليس في المساله تفصيل اكثر من كده، هو العلم بقى علم ازلي كاشف وانتهت القضيه واحد خلاص. يعني تتعدد المعلومات تحت علم واحد، تتعدد المعلومات في فيما يقال له التعلق وليس إلا وهما في أذهانهم كما بين موضوع التعلق هذا، يعني لا شيء يقوم بذاته، لا شيء يقوم بذاته خلاص. لأنه إذا كنا احنا نتكلم عن أنه يريد، طب ما هو الإرادة دي تحتاج إلى أنه في حرية، طبعا جواب هذه الشبهة طبعا واضح أنه كوني أعلم أني سأريد أو سأشاء لا ينفي عني حريتي في هذا بالضرورة. يعني أنا سأريد كذا في يوم كذا أو سأشاء أن أنا أفعل كذا أو يعني في وقت كذا، هذه المشيئات التفصيلية حقيقة أن أعلمها تعليما علما عفوا مفصلا متقدم على وقت وقوعها لا يتنافى مع أنها مشيئتي أنا وإرادتي أنا، لو أردت غيرها لفعلت غيرها، لو قام في نفسي إرادة كذا لا وقع في علمي خلاف ذلك، ما فيش تناقض، لكن لو وقع في علمي الأزلي خلاف ذلك، لو كنت أريد خلاف هذا لوقع في علمي الأزلي خلاف هذا خلاف ذلك والله. وكل ما يقع الله عز وجل وكل ما يفعل الله تبارك وتعالى فهو راجع إلى علمه الأزلي وحكمته الأزلية، وكله مترتب على مشيئته وإرادته، لا يقع شيء في الوجود إلا بإرادته سبحانه، لو قدر أنه كان أراد غير ذلك لا أراد، لو أنه سبحانه وتعالى يعني شاء خلاف ما يعني في مش ممكن حيشاء خلاف ما في علمه، هذه القضية. يعني من زعم أنه يعني يمكن أن يشاء خلاف ما كان معلوما في علمه الأزلي أو أن يريد ذلك يبقى بينسب إليه البداء، يبقى هو كان جاهلا سبحانه وتعالى وعلم والعياذ بالله، فإيه فغير كما وقع عند الرافضة وقع عند غيره من أهل الملل في هذه الأمور، أنه كان يعلم أمرا ما لكن تغير علمه فغير مشيئته وإرادته، لا هذا لا يتصور وقوع للرب عز وجل، هو منزه عنه لكن لا يتنافى مع كونه يريد ما يريد بمشيئته وإرادته، إرادة إيه لا مكره لها ولا يفرضه عليه أحد من فوقه سبحانه وتعالى، لا تناقض. لكن نحن نقول لا تتصور أصلا ولا تستطيع أن تتصور ذاتا تعلم كل إرادتها وتعلم كل مشيئتها وتعلم كل أفعالها من الأزل وإلى الأبد بالتفصيل، وتعلم ما لم يكن من أفعالها ما كان من أفعالها، لو لم يكن فما الذي يكون، لا يعني هذا أصلا عقولنا لا تتصوره خلاص. فكونه لا تتصوره لا تحيله، لا يعني أنه يمتنع، لا يمتنع إطلاقا ولا تناقض، سبحانه هو أعلم بذاته وأعلم بنفسه عز وجل، فحكمته وعلمه الأزليان قائمان بنفسه عز وجل، ويترتب عليها حكم تفصيلية لكل فعل خلاص، زي ما أن كل علم له مفردات معلومات فالحكمة كذلك، بحيث إذا فعل وقع الفعل كان له في نفس الله سبحانه وتعالى مشيئة راجعة إلى حكمة تخصه وإلى علم يخصه، واضح، قائم بنفسه قبل وقوع المشيئة وقبل وقوع الفعل، واضح يا جماعة. طيب يقول الشيخ رحمه الله: والمنتسبون للسنة والجماعة من الكلابية والأشعرية والكرمية وسائر منتسبين للسنة والجماعة يردون عليهم الأصول التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة بالتكذيب من القدر والصفات وتخليد أهل الكبائر، كما يردون على المتفلسفة ما فارقوا به المسلمين، لكن لهؤلاء في مسائل الحكمة والمصالح وتعليل الأفعال والأحكام، وهل للأفعال صفات يدرك بها حسنها وقبحها، صفات يعني تخصها فيها هي نفسها وفيما يتعلق بها من إيه من أمور حواليها، يعني ها يقول في هذا نزاع ليس هذا موضوع تفصيله، إنما نذكره مجملا، ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله تعالى، وكذلك الأمر والنهي وهو من باب كلام الله تعالى، والأمر متعلق بالفعل، والإرسال والإنباء متعلق بالرسول والنبي وللناس في هذا وهذا ثلاثة أقوال. أحدها أنه ليس ذلك إلا مجرد كلام الله تعالى المتعلق بذلك أو تعلق الخطاب بذلك، وهو من الصفات النسبية الإضافية عندهم. قالوا لأنه ليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية، وهذا قول هؤلاء. والقول الثاني أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل. والقول الثالث أن ذلك يتضمن الأمرين، فالحكم الشرعي يتضمن خطاب الشارع وصفة قائمة بالفعل، والنبوة تتضمن خطاب الرب وتتضمن صفة قائمة بالنبي أيضا، وهذا معنى قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين. والفلاسفة والمعتزلة أيضا يثبتون أيضا حسن الفعل وقبحه إلى صفة فيه توجب الحمد والذم، وخطاب الشارع كاشف لها لا مثبت لها. قلت بقى لأنها إيه تثبت عندهم من تحسين العقل، يعني هي فهو لا يزيد عن يكشفها فقط، الشرع بيكشفها فقط، وإنما هي ثبتت بالفعل من حسنها في العقل فقط، والعقل هو عقلهم هم طبعا. ولهذا يعني اضطرب الأشاعرة لما ردوا عليهم في مسألة نفي التحسين والتقبيح، فقالوا لا خلاص لا يفعل أصلا إلا لمشيئته، والحكمة أصلا إنما هي خلقه ما يريد وتصرفه فيما يملك، مش يعني إيه ما فيش حاجة اسمها ظلم لأنه يملك، لا يمكن أن يظلم وهو إنما يخلق في ملكه، فهيظلم إزاي، إلى غير ذلك مما تكلمنا عليه في هذه الأمور. والمتفلسفة عندهم يعود ذلك إلى صفة في الفعل توجب كمال النفس أو نقصها، ولذلك يقولون إن النبوة هي كمال للنفس الناطقة تستعد به لأن تفيض عليها المعارف من العقل الفعال، من غير أن يكون هناك خطاب حقيقي لله تعالى، فيش فعل خطاب، فعل تكليم، فعل إرادة ومشيئة، وهذه الأمور لا خالص كما ذكرنا. يقول ولكن كلام الله سبحانه عندهم ما يحدث في نفس النبي من أصوات يسمعها في نفسه لا خارجا عن نفسه، يعني تخلق فيه، وهو قولهم إن الله يخلق في نفس الرسول جبريل أو غيره ممن كلامهم العلم بأنه قد خوطب وسمع ما سمع من غير ما يكون فيه حصل سمع فعلا من حاجة خارجة عن ذاته أثرت عليه فسمع، مع أنه لم يطرق أذنيه شيء يعني. وهو ما حقيقته تكذيب الرسل كما بينا في غير هذا الموضع يعني، وبين الشيخ رحمه الله. يقول والملائكة أي عند الفلاسفة عبارة عن أشكال نورانية يراها يعني نبي تكون في نفسه لا خارج عن نفسه، كما يرى النائم في منامه صورا يخاطبها وكلاما يسمعه، وذلك في نفسه في النفس مش حاجة برة، ده هو كل ده بيصور له في ذهنه. يقول لهذا جعل أبو حامد هذا طريقا لهم في إثبات النبوة كما سلك ابن سينا وغيره. قلت أي فيما مر نقله من كلامه في المنقذ من الضلال، وهو قياس التمثيل الفاسد الذي علقنا عليه آنفا. فالذائق العارف من الصوفية عنده عند الغزالي يكتسب من نفس القدرة الذاتية التي تكون للرسول والنبي ها بعضا منها، فيرى بعض ما يراه النبي. واضح يا جماعة إنه تقع في نفس نفس هذه أو تنفتح له أو يكتسب هو نفس الصفة الذاتية التي تكون للنبي. يقول الشيخ ولا ريب أن كل ما يقر به من مقر من الحق فإن أهل الإيمان يقرون به، لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل، أشياء لا يعلمها أهل الباطل. فما علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمان، لكن ينكرون عليهم اقتصارهم في التصديق عليها. قلت وينكرون كذلك تأويلهم لها وتفسيرهم إياها بما فسروها به يعني. يقول الشيخ وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في جواب المسألة الخراسانية التي سئلت فيها عما يتعلق بالقرآن العظيم وكلام الله سبحانه وتعالى، وذكرت مراتب تكليم الله تعالى لخلقه وأنها درجات، وأن المتفلسفة أقروا بعض الدرجات دون بعض، بل لعلهم لم يتجاوزوا أدنى الدرجات وهي درجات الإلهام وما يناسبه، وما أعطوا هذه الدرجة حقها وما أعطوا هذه الدرجة حقها، أي حتى على إقرارهم بمعناها جملة يعني، ما أقرها إلا على وجه الطبع الذاتي كما مر. يقول أما المعتزلة فهم خير منهم، فإنهم يقرون بما أخبر به القرآن عن أصناف الملائكة وأوصافهم، لكنهم مع هذا لا يقرون بأن لله كلاما قائما به. فحقيقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم، حقيقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم، إنما يخلق كلاما في غيره، ويخلق سمعا ها لما يعني ايه يتوهم بقى المخلوق هذا انه قد سمعه من الله عز وجل، لكن هو حصلش سمع ولا حاجة كما ذكرنا. يقول انما يخلق كلاما في غيره، ولما ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون ان الله تعالى لا يتكلم او يتكلم مجازا، لكن المعتزلة امتنعت من هذا الاطلاق وقالوا انه متكلم او يتكلم حقيقة، لكنهم فسروا ذلك بانه خلق كلاما في غيره، فلم ينازعوا قدماء الجهمية في حقيقة المذهب وانما نازعوهم في اللفظ. قلت ولا يقال مثل ذلك في الأشاعرة، إنه خالف المعتزلة في هذه المسألة فقط في اللفظ، وإنما بدعوا لأنفسهم بدعة أثبتوا بها قياما للكلام بذات الله تعالى، وإن كان قياما وهميا لا حقيقة له عند التحقيق. واضح؟ ولازمها أن القرآن مخلوق كما بينا وبين الشيخ رحمه الله، لازمها. يقول الشيخ: والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم، أي المعتزلة والفلاسفة والجهمية الغلاة، عرفوا أن هذا كفر، وأن هذا في الحقيقة تعطيل للرسالة، وأنه يمتنع أن يكون متكلم بكلام لا يقوم به بل بغيره، كما يمتنع أن يكون عالما بعلم لا يقوم به بل بغيره، وأن يكون قادرا بقدرة لا تقوم به بل بغيره، وأنه لو كان كذلك لكان ما يخلقه من الكلام في مخلوقاته كلاما له، ها يعني كل ما خلقه من كلام في المخلوق يكون كلام له هو سبحانه. وقد قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بل لما ثبت أن الله خالق كل شيء فيجب أن يكون على قولهم كل كلام في الوجود كلامه، وقد أفصح بذلك الاتحادية الذين يقولون الوجود واحد كابن عربي صاحب الفصوص ونحوه، وقالوا: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره، سواء علينا نثره ونظامه، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، ومذهب منتهى مذهب الجهمية. قلت: أي ما يبلغه المعطل عند تمام التعطيل أن يكون كمن يقولون بهذه المقالة، إما أن ينفي الصانع بالكلية، أو أن يقول كما قال هؤلاء الاتحاديون: ليس في الوجود إلا الصانع لا موجود غيره، كل الكلام كلامه وكل الأفعال أفعاله إلى آخر ذلك. يقول الشيخ: وهو في الحقيقة تعطيل الخالق والقول بأن هذا الوجود هو الوجود الواجب كما ذكر ذلك أبو حامد عن دهرية الفلاسفة. قلت: ولهذا قلنا إن نفي الصانع ووحدة الوجود وجهان لعملة واحدة، وهذا يصرح به بعض الدهرية المعاصرون. يقول قائلهم: لا تسمون ملاحدة Atheists، فإن هذا يستعدي الناس علينا، بل سمونا إيه؟ اتحاديين أو Pantheists، قولوا اتحاديين، فإن المحصلة واحدة. فعلا هم عارفين محصلة واحدة. يقول: فإن قول هؤلاء هو قول أولئك، وهو قول فرعون الذي أظهره، لكن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون هذا الوجود هو الله، وهؤلاء بجهلهم يقولون إن الوجود هو الله، وقد أضلوا طوائف من الشيوخ الذين لهم عبادة وزهادة، حتى أنه كان في بيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم، وكان طوال ليله يقول: الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله. قلت: ومن هنا دخلت تلك الفلسفة الوثنية والقول بوحدة الوجود على الصوفية القدماء، ومما مهد به الغزالي في تصانيفه الأخيرة يعني. يقول الشيخ: وهؤلاء سلكوا في كثير من أصولهم ما ذكره أبو حامد الغزالي، وبنوا على ما في كتابه المضمون به وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة عبادة الصوفية، فالأمور التي أنكرها عليه علماء المسلمين يعني على الغزالي، ولعل هنا سقطا تقديره، هي سبب يعني في هي سبب، يقول أنكروا عليه أمورا هي سبب ما عليه هؤلاء أو من أسبابه يعني، ففي الغالب فينا سقط من الناسخ أو كذا. يقول الشيخ: حتى جعل ابن سبعين الناس خمس طبقات، أدناها الفقيه ثم المتكلم ثم الأشعري ثم الفيلسوف ثم الصوفي ثم الخامس هو المحقق، وهؤلاء يجعلون ما أشار إليه أبو حامد من الكشف هو ما حصل لهم، وإنه لتعبده بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة الوجود، وهم ينتقصونه بما يحمد عليه المسلمون من الأقوال التي اعتصم فيها بالكتاب والسنة وبالأقوال التي يعلم صحتها بصريح العقل، ويرون أن ذلك هو الذي حاجبه عن أن يشهد حقيقتهم التي هي وحدة الوجود، وإنما طمعوا فيه هذا الطمع لما وجدوه في الكلام المضاف إليه مما يوافق أصول الجهمية المتفلسفة ونحوهم. والمقصود هنا أن المعتزلة خير من المتفلسفة، حيث يثبتون لله كلاما منفصلا، ويقولون إن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كلام الله تعالى منفصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه كما يقول سائر المسلمين. ثم قد يقول من يقول من المعتزلة أن النبوة جزاء على عمل متقدم، وأن النبي لما قام بواجبات عقلية معينة أكرمه الله تعالى عليها بالنبوة، مع كون النبي متميزا بصفات خصه الله تعالى بها، وهذا القول موافق في الجملة قول أكثر الناس، وهو أن النبوة والرسالة تتضمن كلام الله سبحانه الذي ينزل على رسوله ونبيه، وأنه مع ذلك مختص بصفات اختصه الله تعالى بها من قبل يعني دون غيره من الأنبياء، وأنه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في العقل والخلق وغير ذلك، بل هو متميز عن الناس بذلك، والنبوة فضل الله يؤتي من يشاء، لكن مع ذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. قلت يعني هو الله تبارك وتعالى جهز وأعد هذا الرسول لأسباب توجب أن يكون إيه؟ أن يبعثه الله تبارك وتعالى، هو الذي اصطفاه بأن يخلقه على هذه الأخلاق وعلى هذه الصفات والمحامد من أجل أن يصطفيه لأن يكون إيه؟ رسولا. والمعتزلة يجعلون طريق ذلك بقى الفضل في النهاية برضه، خلي بالك، الذي لأجله اصطفى الله النبي للنبوة كسب عقلي ذاتي، انتبه. وهذا هو أصل قول الفلاسفة، أن الأنبياء يتفلسفون ويتجاوزون منازل الفلاسفة فينفتح لهم ما لا ينفتح لغيرهم. واضح؟ مش زي ما عليه أهل السنة في هذه المسألة، أن الله تبارك وتعالى هو الذي شاء واختار بمشيئته وإرادته أن يخلق هذا النبي على سمات وصفات نفسية معينة وخلقية وعلمية وعقلية وكذا، ليكون ممهدا لأن إيه، أو مجهزا ليصطفيه سبحانه وتعالى لما أراد في إرادته وشاء في مشيئته السابقة أن يصطفيه إليه. لا، هي القضية عندهم قضية أنه ده هو اكتسب موجبات النبوة هذه بأفعال فعلها وبأمور، لأنه فعل الحسن وفعل وترك القبيح، ولملكة في نفسه أنه اكتسب هذا الموجب لأن يكون نبيا. وده كلام الفلاسفة، أنهم يرون أن الأمور يعني هم يكتسبونها اكتسابا، ليس أن لله تبارك وتعالى فضل فيها. لا، والمعتزلة لو سألتهم هيقول لك له فضل وكذا، لكن في حقيقة الأمر، حقيقة أمرهم أنه يؤول إلى مثل إيه؟ مثل قول الفلاسفة. يقول الشيخ وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة على الأصول التي يسلمها المتفلسفة ويعرفونها ما ينتفع به من كان متفلسفا محضا، فإن ذلك يوجب أن يدخل في الإسلام نوع دخول. وكلام أبي حامد في هذا ونحوه يصلح أن يكون برزخا بين المتفلسفة وبين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير عنده من الإيمان والعلم ما لا يحصل لهم بمجرد الفلسفة. قلت هذا على أساس أنه ينقض عليهم مسلما بأصولهم، انتبه، ولكن لا ينفعهم ذلك حتى تنتقض عليهم أصولهم كلها، وإلا خرجوا من الفلسفة إلى الزندقة، ومن كفر تكذيب بالإسلام إلى كفر متخف تحت اسم الإسلام، وتجويز ذلك واستحسانه ليس من طريقة أهل السنة في قليل أو كثير. وإنما مراد الشيخ هنا أن هذا الكلام المشار إليه مما يمكن التقديم به عند النقد على القوم بعد تخليته مما يتقرر به الباطل عند المخاطبين به، لا أنه يكتفى به على ما هو عليه، كما نرجو أنه واضح لكل من يفهم طريقة شيخ الإسلام رحمه الله ويعرف متابعته السلف في هذا الباب. يعني هو مش بيقول انه خطبوهم يا جماعة بهذا الكلام اللي هو الذي حرره الغزالي، ما فيش مشكلة، احسن لهم من هم يموتوا على الالحاد. لا، هو حاجة تقربهم من الدين وخلاص. لا، ما نتكلمش كده، احنا نتكلم ان احنا يجب علينا ان، هو بيقول انه يعني حقيقة الامر ان هذا الذي قاله الغزالي اهون من كلام الفلاسفة واسهل واخف من كلام الفلاسفة، وربما يكون يفتح لهم بابا لبعضهم ان هم يقبلوا الحق الذي عندنا احنا، مش ان هم يوافقوا الغزالي أو ينتهوا إلى ما انتهى إليه الغزالي. لا، القضية ليست كذا، ما الغزالي لف في فلكهم ودار في فلكهم في النهاية، وكان يأخذ من أصولهم ليبني عليها، فانهدم الأمر على رأسه. واضح؟ فإحنا لابد أن نخرجهم من هذه الأصول جملة، ما من الله تبارك وتعالى به وقدر الوسع، مش نقول لهم لا تعالوا خلاص خدوا الكلام ده وهو أحسن لكم من ما فيش، ده ما يفعش، لا يجوز لنا أن نخاطبهم بمثل هذا. وإنما الشيخ يقول أنه إذا كانوا قد خوطوا بهذا فعلا فهذا خير لهم من أن إيه؟ من أن يموتوا على الإلحاد إن قبلوا. فهمنا يا جماعة وجه كلام الشيخ؟ ولهذا يوصل رحمه الله فيقول: وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم والإيمان فإن ذلك، يعني هذا الكلام الذي نقله والذي علق عليه، يضره من وجه ويرده عن كثير من كمال الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وإن كان ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المحضة، بس من هذه الجهة، إلا أن يكون يحسن الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام فإنه يخرجه إلى الإلحاد المحض، كما أصاب ابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهما. وقد أخبر هو بما حصل له من السفسطة، وأنه انحصرت فوق فرق الطالبين عنده في 4 فرق: دالين، غزالي، المتكلمين، والباطنية، والفلاسفة، والصوفية. ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة، بل وبعد عصر التابعين، بل إنها ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاثة، الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم الفلاسفة والباطنية. هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكره هو وغيره، يعني غزالي، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين إذا عرفوا حقيقة قولهم. بص كلام، شوف الدقة، إذا عرفوا حقيقة قولهم، عشان تعرف أن في شرط، التكفير معلق على شروط. يقول: لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم، وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر فيكون معذورا لجهله. شوف إزاي رحمه الله يجيز قيام المانع من التكفير بمن ابتلع مقالة سبق أن قال في أهلها إن كفرهم ظاهر عند المسلمين، بل عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين. مش ده كلامه، هو كلامه، أشوف عشان بس الجهال بيجوا يضربوا كلام الشيخ بعضه بعض، افهموا أصول الرجل. ها، لماذا قال هذا؟ لأنه وقع الأمر أن المحكوم عليه بذلك إنما هو حقيقة قولهم، المحكوم عليه بذلك إنما هو حقيقة قولهم، ان هو كفر، ان هو وكفر من فهمه فعلا حق الفهم وفهم وجه كونه كفرا، لم يرتب في كونه كفرا. وده ساعتها نقول له بعد ما يفهم ان لم تكفر هذا الذي يعني صاحب هذه المقالة فأنت تكفر، خلاص انتهت القضية. وده اذا قال في من لم يكفر كفر فهو كافر، المسألة فيها شروط وضوابط. لكن قد يقع لبعض الناس الا يعرفوا حقيقة ذلك القول، هذا وارد غير ممتنع، على ما في حقيقة القول من شناعة بالغة لا يماري أجهل المسلمين في كفر القائل بها. لكن ممكن يحصل يلتبس هذا الأمر على الناس. أهل السنة يا جماعة يفرقون بين القول ولازمه، ويقولون لازم القول ليس قولا حتى يلتزمه القائل، يفهمه ويلتزمه، يفهمه الأول، يعلمه وخلاص على ما هو عليه، ثم إيه؟ ثم يلتزمه، يقول هذه مقالتي، أنا لا أرى بأسا في هذا. لكن أهل السنة يفرقون بين القول ولازمه، ويقولون لازم القول ليس قولا حتى يلتزمه القائل. وهذا مما يفترق فيه أهل السنة والحددية ومن شكلهم ممن هاجموا على نصوص السلف بعقول وهية وقلوب مريضة، نسأل الله السلامة. يقول الشيخ: ولكن في المتكلمين والصوفية ممن له علم وإيمان طوائف كثيرون، بل في من بعد الصوفية مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وإبراهيم بن أدهم ومعروف الكرخي وأمثالهم، ممن هو من خيار المسلمين وساداتهم عند المسلمين، وفي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر كلام أيضا. قلت: تأمل الإنصاف عند من ورث طريقة أهل السنة صافية كما حقها أن تورث. أنا أعلم أن من الأقزام من يسمع هذا الكلام الآن فيقول: لكن هو إنما يتحدث عن أوائل من ظهر فيهم الكلام وظهرت فيهم الصوفية ونحن لا نكفر هؤلاء. ونقول لهم: أنتم وضعتم ضابطا من أكياسكم فيما تطلقونه من أحكام التكفير على طوائف الناس، فمن سبقكم إلى التصريح به؟ فلا يجيبون، وإن أجابوا فلن يأتوا إلا بنصوص يتأولونها على ما يوافق دعواهم، كما هو شأن أهل الأهواء من كل فرقة. يفرق كبيرهم بين متقدمين من الصفاتية والمتأخرين منهم، فيقول: كل من كان من المتأخرين فهو كافر بعينه عندي خلافا للمتقدمين. طب إيه ده اللي هو اللي اتولد بعد سنة كام والقبل سنة كام؟ ما هذا الضابط؟ والعجيب أنه يستدل لذلك أحيانا بكلام ابن تيمية رحمه الله على نفس الطريقة الباهتة في التأويل، فأين ذلك التفريق الواهي في كلامه رحمه الله صريحا كما حقه أن يصرح به، أن يقول صراحة: كل من كان من المتأخرين من بعد فلان أو فلان مثلا من منتسبين الفرقة الأشعرية فهو عندي كافر بعينه حلال الدم والمال بلا شرط، بلا تحري شروط ولا اتفاق موانع، وبلا نظر في شروط ولا موانع. فين وأين في كلامه هو أو غيره من أئمة الحنابلة المتأخرين تحريم الصلاة خلف الأشاعرة المعاصرين لهم بإطلاق ومجرد ثبوت اسم الأشعرية، وتحريم أكل ذبائحهم ومناكحتهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وتوريثهم وغير ذلك من أحكام المسلمين فيهم؟ فين؟ جهل وحماقة واجتراء على مسائل ليس لأمثال من يخوض فيها أصلا. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. يقول الشيخ: وكلام سلف الأمة والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم والبدع المحدثة في طريقة الزهد والعبادة مشهور كثير مستفيض، ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين واعترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة، وأن المتبع لهم أفضل من غير المتبع لهم، ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة يعني التي سماها أبو حامد، ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين فيه بعلم الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضل والمناقب، والذين اتبعوهم من أهل الآثار النبوية وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقهم المتبعون لها، وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر، في كل عصر ومصر. قلت قوله رحمه الله: في كل عصر ومصر، من الأهمية بمكان، فهو ما به يعرف أهل كل عصر أو يعرف أهل كل عصر تلك الطريقة المباركة، فيأخذوها عن علمائها وكبرائها في عصرهم، حملتها الذين ورثوها عن من سبقهم من أمثالهم. وهذا ما خالفت فيه الحددية، فزعمت أن جميع علماء العصر الآن الذي نحن فيه هذا لا يؤخذ منهم لدخول الفساد على عقائدهم ومخالفة الإجماع، كما سمعت مؤخرا من محمد شمس الدين. فمن أين يأخذون المنهج إذن؟ تراهم يهجمون على كتب ربما لا يحسنون قراءتها أصلا، والله هذا عندهم فضائح حتى في قراءة الكتب بتهتهوا فيها. يقول: هذه تغنينا عن كل ما ألفه الناس بعدها، فما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ: فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين لم يذكرهم أبو حامد، وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرا بمعاني القرآن، خبيرا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبيرا بآثار الصحابة، فقيها في ذلك، عاملا بذلك. وهؤلاء هم أفضل الخلق من المنتسبين للعلم والعبادة. وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقى عن هذه الطبقة، ولا كان خبيرا بطريقة الصحابة والتابعين، بل كان يقول عن نفسه أنه مزج البضاعة في الحديث. ولهذا يوجد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة ما لا يعتمد عليه من له علم بالآثار، ولكن نفع الله تعالى بما وجده في كتب الصوفية والفقهاء من ذلك كتاب أبي طالب ورسالة القشير وغير ذلك، وبما وجده في كتب أصحاب الشافعية ونحو ذلك، فخيار ما يأتي به ما يأخذ من هؤلاء وهؤلاء. ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أبي القاسم القشيري، ومن طريقة أبي طالب والحارث، ومن طريقة أبي المعالي وأمثاله. وأولئك الأئمة كانوا أعلم بطريقة الصحابة وأتبع لهم لها من أتباعهم، فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول والسنة وأتبع لها من أبي المعالي وأمثاله، والأشعري والقلانسي ونحوهما أعلى طبقة في ذلك من القاضي أبي بكر يعني الباقلاني، وعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي أعلى طبقة في ذلك من هؤلاء يعني الذين ذكر، ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء، والتابعون أعلى من هؤلاء، والصحابة أعلى من التابعين. قلت هذا يعني يكثر في كلام الشيخ رحمه الله عند المفاضلة بين السابقين واللاحقين من أصحاب الكلام ومن الصوفية، يقول: هؤلاء أقرب إلى السلف، وأولئك أقرب إلى الفلاسفة، وهؤلاء وقع عندهم كذا وكذا فابتعدوا به، وهؤلاء اقتربوا في كذا، وأولئك فشى فيهم كذا وكذا، وظهر عندهم زندقة في كذا وكذا. لكن أن تراه يقول إن المتأخرين من الفرقة الفلانية كلهم كفار بأعيانهم لا يعني نشترط شروطا ولا ننظر في موانع ولا نحو ذلك، خلافا للمتقدمين منهم ممن يشركونهم في الاسم، فهذا ما قاله الشيخ أبدا، وإنما يؤتى الجاهل من قبل فهمه. وأكثر ما ينال ابن تيمية من الإساءة إنما تأتيه من المنتسبين إليه، ممن تصدروا الكلام باسمه والتعليق على كلامهم أجهل من حمر أهلهم، والله المستعان لا رب سواه. يقول: وكذلك أبو طالب المكي يأخذ عن شيخه ابن سالم، وابن سالم يأخذ عن سهل بن عبد الله التستري، وسهل أعلى درجة عند الناس من أبي طالب، ثم الفضل وأبي سليمان وأمثالهما أعلى درجة من سهل وأمثاله، وأيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وغيرهم من أصحاب الحسن أعلى طبقة من هؤلاء، وويس القرني وعامر بن عبد القيس وأبو مسلم الخولاني وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء، وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وأبو الدرداء وأمثالهم أعلى طبقة من هؤلاء. ومعلوم أن كل من سلك إلى الله جل وعز علما وعملا بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، فلا بد أن يقع في بدعة قولية أو عملية، فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيأ فلا بد أن يسلك بنيات الطرق، وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهدا فيه مخطئا مغفورا له خطأه، وقد يكون ذنبا، وقد يكون فسقا، وقد يكون كفرا، بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإنها أقوم الطرق ليس فيها عوج، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قلت هنا بيان لأصل مهم، وهو أن المخالفة للسنة سواء في العقيدة أو في العمل قد يكون المتلبس بها مجتهدا أي طالبا للحق منقطعة أسبابه إلى معرفته، كما حق أن يعرف وإن كان من العلماء الكبار وإن رغمت أنوف أقوام، ها فيغفر له خطأه أو يرجى له ذلك، وقد يكون بها مذنبا آثما معلوما إصراره عليها وجداله دونها بالباطل مكشوفة أهواء نفسه فيها، وقد يكون فاسقا داخلا في وعيد الفرق النارية جملة لكونها من الأصول الكبرى الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، وقد يكون كافرا مرتدا بعينه قد علم منه بالقطع أنه يدفع معلوما من الدين بالضرورة بعدما تبين له. وهذه تستوي على فكرة فيها البدعة العملية بالبدعة العلمية مبدئيا، وتستوي فيه البدعة العقدية الكبرى بما دونها، وهذا من المشهور هو المشهور من طريقة ابن تيمية وطريقة أهل السنة عبر القرون كافة. لا يكون الكافر كافرا حتى يعلم أن ما يقوله كفر بالضرورة وخروج من أصل الإسلام بالكلية، ولا يكون صاحب البدعة آثما بها فضلا عن أن يدخل في الوعيد حتى يعلم أنها بدعة فعلا خلاص وتندفع الشبهة، وأن مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو على الأقل يتعرض أو يكون قادرا على التعرض لسبب اندفاع الشبهة يعني، يعني العلم أمامه هو معرض عنه مثلا، فلكن لابد أن يعلم ذلك علما جليا ضروريا لا يماري فيه إلا مكابر، خلاص العلم الذي يوجب الحكم، فمن علم أنه مخالف وأصر على ذلك مع ذلك على المخالفة أثم بها وكان إثمه بحسبها، وهذا مما لا يخالف فيه عالم من علماء أهل السنة أبدا لا في القديم ولا في الحديث. يقول الشيخ: وقال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون إن الاعتصام بالسنة نجاة. ولهذا قيل: مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهو يروى عن مالك: ومن سلك الطرق الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء، وإنما كان مثل هذا يعرض للجهم صفوان وأمثاله، فإنهم ذكروا أنه بقي 40 يوما لا يصلي حتى يثبت أن له ربا يعبده. فهذه الحالة كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. وأما المؤمن المحض يعرض له الوسواس، فتعرض له الشكوك والشبهات، وهو يدفعه عن قلبه، فإن هذا لابد منه، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حلمة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من يتكلم به. فقال: أفقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وفي السنن من وجه آخر أنهم قالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني الشيطان. قال غير واحد من العلماء: معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة الوسواس والنفر منه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان. وهذا من الزبد الذي قال تعالى فيه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مذكور في غير هذا الموضع، وكلام السلف والأئمة فيه فيما يعني أحدث من الكلام وأحدث من الزهد مبسوط في غير هذا الموضع. قلت: هذا هو الفارق بين صاحب الوسواس الذي إذا دفعه عن نفسه اندفع، وبين الذي يقع في نفس الشبهة فيميل هواه إلى أن يجيب عنها جوابا يظهر به بين أيدي أصحابها، فإذا لم يستطع أن يبذل هذا الجواب، أو وجد من يدفع جوابه بما لم يتوقع منهم، أخذت أسباب الشك في الدين تتراكم في نفسه، حتى إذا ما بلغ أن لم يعد يدري كيف يرجح الإسلام على الكفر، جاء إليك يقول: يا شيخ، أنقذني، أغثني، أنا لا أدري كيف أصنع، وأنا والله كاره جدا لما أنا فيه، وأنا خائف من الشك في الدين ومن الخروج من الملة، مع أنه قد خرج منها فعلا. يعني يأتينا هذا كثيرا، وتأسس في نفسي من شبهات المشككين ما تميل به نفسه من حيث لا يشعر لتعظيمه وتوهين كل جواب يأتي به الناس عنه. يعني يجي لك يسألك وأنا متوقع أنه حيجادلني، يأتيني يسألني وأنا متوقع أنه حيجادلني، متوقع أنه نفسه ستنفر من هذا الجواب وسيستضعفه، وسيرى انه لا ده طب انت جاي تسالني ليه؟ انت بتحاول تسوغ لنفسك الكفر. ما فيش تسويغ يا ابني للكفر، انت نفسك المريضه هي التي تزين لك هذا الذي انت فيه، وان الامر جلل وكبير ومش عارف اخرج والدنيا ضربت كلها الى اخر ذلك. خلاص، فالمساله تحتاج الى علاج نفسي، اصاله علاج نفسي فعلا. خلاص، يحتاج الى من يدفع يعني سبب هذه الفكره الفاسده في نفسه، ويبين له ايه هو هذا السبب ويوقفه عليها. خلاص، فصاحب الوسواس الذي يقال له فيما هو فيه هذا صريح، هو صريح الإيمان، هو الذي يود لو تنشق الأرض تحت قدميه وتبتلعه، ولا يجد تلك الفكرة الفاسدة في نفسه، مش طايقها خالص، وبيترسلش معاها، مش قاعد عمال بقى ايه يفكر بقى لها في, في, في, في, في مخارج ووجوه ومش عارف ويجادل عليها لا. فمثل هذا إذا ما استعاذ بالله من الشيطان زال عنه ما يجد بإذن الله تعالى، وكان ذلك هو منه صريح الإيمان كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا الذي يبيت يومه وليلته يتأمل ويفكر بقى في المسألة، وتحمله نفسه على ربطها بغيرها من المسائل، ويدور بقى على مقتضيات واللوازم ومش عارف إيه، حتى يصبح يعني للفروع أصول وللأصول قواعد وكليات تجمعها، وعمال يبني حاجات فوق بعض، ومع ذلك يحاول أن يتفلسف على طريقة من فتني بكلامهم لدفع ذلك، فلا يستطيع. ده اللي حصل للجهم. ليس هذا من يقال إن له إن حاله هو صريح الإيمان، لا خالص إطلاقا، بل حاله هي صريح الزندقة والضلال والعياذ بالله. وإن ظن نفسه مسلما واحدا صادقا في طلب الحق، لا، صدق في طلب الحق له آياته وقرائنه. وأما الذي تأتيه الفكرة فيدفعها هو كاره نافر جدا، ثم تأتيه مرة أخرى فيدفعها ويزداد ألما وكراها، ويفر من أسباب وقوعها في نفسه أيضا، هذا من العلامات، ويفر من أسباب يعني ميل الناس إليها، ومن أسباب تزيينها للناس، ومن من يزينونها للناس، يفر منهم، مش طايق أصلا يسمعهم. ثم لا تزال تؤذيه المرة بعد المرة، وهو لا يدري كيف يتخلص منها، ولكنه مع هذا لا يترسل معها، بل يألم في كل مرة تراود نفسه. فهذا قد يكون وسواسه مما يقال الوسواس القهري أو الOCD أو المصطلح العلمي Obsessive Compulsive Disorder، وهو مرض في كيمياء المخ، الحقيقة اضطراب في الكيمياء، سببه ضعف الاتصال بين اجزاء المخ من نقص افراز هرمون السيروتونين. ولو علاجه عند الاطباء يعني علاج دوائي عقاقير، فمن وجد ان الاستعاذة وتلهية النفس بالذكر والعمل النافع لا تصرف عنه ذلك، فليرقي نفسه وليذهب الى الطبيب، والله يشفيه بحوله وقوته سبحانه. يقول الشيخ: والمقصود هنا ان يعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد الطرق في ذلك، وأن عامة الطرق التي سلكها الناس في ذلك هي طرق مفيدة نافعة، لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعها، وفيها ما يضر من وجه كما ينفع من وجه، وفيها ما ينتفع به من كان عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان فيحصل به له بعض الإيمان ويقوى إيمانه، وإن كان ذلك يضر من كان قوي الإيمان ويكون رجوعه إليه ردة في حقه بمنزلة من كان معتصما بحبل قوي وعروة وثقة لا انفصام لها، فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد ينقطع به. وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه. قلت: قوله إن من طرق إثبات النبوة رحمه الله، قوله إن من طرق إثبات النبوة ما يضر من وجه كما قد ينفع من وجه، المراد به فساد طريقة المتكلمين والفلاسفة في ذلك كما بيّن، فطرقهم وإن كانت قد يندفع بها بعض شبهات وأوهام الفلاسفة في ذلك، وهو مما يزيد إيمانهم نوعا ما أحسن من الخيبة اللي هم فيها إن كان لهم إيمان أصلا يعني، إلا أن هذا ليس مما يعني أن تلك الطرق يسوغ أو يصح أن تقدم وحدها في خطاب الواحد منهم إن أردنا له الهداية والخروج مما هو فيه كما مر، وإنما المقصود أن الواحد منهم إذا استظهر ذلك الطريق أو وجده في خطاب الجهمية المتكلم الموجه إليه أو مناظرته معه فقد ينتفع به بوجهه، قد ينتفع يخرج منه به إلى أحسن مما هو فيه، ولكن هذا لا يؤخذ منه لا تسويغ خطاب الجهمي من أصل طريقته ولا تجويز المناظرة بينهما على هذا النحو أصلا، فلينتبه لهذا. فإن قوما يأتون إلى أمثال هذه المواضع كما قلنا من كلام الشيخ ليؤسسوا عليها الزعم بأن مذهبه مناظرة الفلاسفة على طريقة المتكلمين، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من الكذب على الإمام رحمه الله. والله المستعان، الشيخ هنا يسبر طرائق الناس مؤمنهم ونافقهم، برهم وفاجرهم، مصيبهم ومخطئهم، ويقارن بينها فيبين مبلغ النفع في بعضها والضرر التي يعني يدخل بعضها، لأنه يقول للناس استعملوا هذه الطريقة الكلامية إذا كنتم هتخطبوا، يعني كل واحد بقى إيه تستعملوا معاه الطريقة الأقرب له، الطريقة اللي يعني إذا كان عندك مثلا أربع طبقات أو خمس طبقات أعلاهم هم المؤمن وأدناهم هم الكافر الزنديق، فأنت إذا كنت بتكلم واحد في الطبقة الخامسة كلموا بكلام الناس اللي في الطبقة الرابعة، إذا كنت بتكلم واحد في الطبقة الرابعة كلموا بكلام الناس اللي في الثالثة، لا أنا غلط، هذا الكلام لا يصح، لا يمكن أن يكون الشيخ رحمه الله يعني يسوغ للناس مثل هذا إطلاقا، واضح؟ فسياق الخطاب المشروع ما هو لا يكون خطاب تأسيس أصلا إلا بعد نقض ما هم عليه، ولا يكون التأسيس إلا بما أسس به الصحابة والسلف إيمانهم. دي طريقة من ثانية طريقة السلف في خطاب كل الطبقات من أهل البدع والضلال والزيغ. ففي سياق النقد والبيان والتفنيد قد يستعان بقى إذن حينئذ يعني ببعض ما ذكره الشيخ وقال إنه ينتفع به المتفلسفون في مسألة إثبات النبوة، أما أن يؤتى به استقلالا على طريقة هؤلاء أو في إطار تأسيس كلامي يوناني بالترتيب الذي نقده الشيخ نفسه كما مر، هذا مذهب الشيخ فيه معلوم لا يخفى. يقول الشيخ: أما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطريقة التي سلكها تفيد العلم الضرورية بالنبوة دون طريقة المعجزات، فالإنسان خبير بما حصل له من العلم الضروري وغيره ليس هو خبير بما حصل لغيره من ذلك. قلت: فمن كان من الفلاسفة ومن شاكلهم فلا يحصل له من العلم الضروري لا من هذا، لا يحصل له علم ضروري لا من هذا ولا من معجزة ولا من أي شيء أصلا، عندهم مش حاجة اسمها علم ضروري إلا ما تمليه عليهم أهواؤهم بس، هم أصحاب طريقة تحيل كل قول وكل مذهب إلى رأي يقابله رأي، ولا فضل رأي عن رأي إطلاقا طول ما هو هواه في أنه يبقى واخد الجنب ده، وإنما يكون ذلك ضروريا عند أسوياء النفوس السالمين مما غرق فيه الغزالي ومن ناقشهم. لذا يقول الشيخ: وكثير من أهل النظر والكلام يقولون نقيض هذا، يقولون لا يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة المعجزات دون غيرها، كما قال أكثر أهل الكلام ومن اتبعهم كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي والمازري وأمثال هؤلاء. نكتفي بهذا القدر لهذه المحاضرة، نسأل الله التوفيق والعون، ونواصل في المحاضرة القادمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.